الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حل زقا فاندفق أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط أو سقط بريح أو زلزلة أو كان جامدا فذاب بالشمس فاندفق ضمنه لأنه تلف بسببه فضمنه كما لو دفعه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا استطراد لباب الغصب فيما إذا عمل الإنسان عملا فترتب على عمله هذا تلف، فهل يلزمه أو لا؟ وعندنا من يترتب على عمله تلف اثنان: متسبب ومباشر. فإذا وجد المباشر فهو الضامن، وإذا لم يوجد المباشر رجعنا إلى المتسبب. فمثلا إنسان حفر حفرة في الشارع في الطريق العام، وجاء آخر وقف على حافة الحفرة، فجاء ثالث من خلفه ودفعه فسقط. الضمان يكون على من؟ على الدافع، لأنه هو المباشر. إذا لم يوجد مباشر جاء هذا ووقف أو مشى ما علم عن الحفرة بليل أو ظلام وسقط فيها، من الضامن؟ المتسبب الحافر. فعندنا متسبب ومباشر. إذا وجدنا المباشر ما عدلنا عنه إلى غيره، وإذا لم يكن هناك مباشر رجعنا إلى المتسبب، لأن التلف حصل بسببه. فيقول رحمه الله: وهذه ليست بالغصب، لكنه أتبعها الغصب استدراجا واتباعا واستطرادا. وإن حل زقا فاندفق، زق في سمن أو زيت أو عسل أو أي مائع، ففكه إنسان وهو مستوح، فجاء إنسان وفكه ليشمه أو لينظر فيه أو ليذوقه أهو جيد أو ردي، فتركه بدون ربط، فكان فمه فوق من دفق مباشرة وتركه وذهب، فانفلت واندفق ما في هذا الزق من العسل أو السمن أو الزيت أو غيرها. من يضمنه؟ هذا الذي فك الرباط. أهو الذي دفقه؟ لا، ما هو الذي دفقه، وإنما هذا متسبب فليس مباشر، لأنه لو جاء أحد وربطه ما اندفق، أو المالك حوله وربطه ما اندفق، لكن فكه وتركه وذهب ولم يكن عنده أحد يربطه فلان، فسقط الفم في الأرض ثم ساح ما فيه. هذا الذي فكه باشر دفقه في الأرض؟ لا، وإنما تسبب. وهذا معنى قول رحمه الله: وإن حل زقا. الزق هو الإناء من الجلد يكون فيه السمن أو العسل أو الخمر أو نحو ذلك، كما جاء أنه شققت الأزقة في أسواق المدينة حتى جرت يعني أواني الخمر لما نزل التحريم، وإن حل يعني حل رباطه رباط زق فاندفق، وإن حل زقا فاندفق أو خرج منه شيء ما ذهب كله وإنما ذهب بعضه، أو بل أسفله فسقط يعني كان ثابت الزق هذا لكن جاء البلل إلى أسفله فلان فساح، أو سقط بريح يعني لو لم يحصل ريح كان هو مستمسك لكن أتته ريح فجلعته على جنب فسال، أو زلزلة حركة يعني في الأرض، أو كان جامدا فذاب بالشمس يعني هو حينما فك الزق كان على أول طلوع الشمس أو قبل أن تطلع ثم تركه على حاله ثم احترت الشمس فذاب فخرج هذا الذي في الإناء، فذاب في الشمس فاندفق ضمنه ضمنه الذي فك الزق لأنه تلف بسببه فضمنه كما لو دفعه يعني كما لو باشر دفقه. نعم. وقال القاضي لا يضمنه إذا سقط بريح أو زلزلة لأن فعله غير ملجئ فلم يضمنه كما لو دفعه إنسان آخر. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة فيه تفصيل ما يوافق على كل ما تقدم، يقول إذا فكه وتركه واندفق يضمنه أو بله يضمنه أو قربه من الشمس فما يضمنه إلا في مسألتين يقول لا، إذا اندفق بالريح أو بالزلزلة حركة في الأرض يقول هذا ما يضمنه لأنه ما فعل شيئا يزيل، وإنما الذي أزالته ودفقته حرارة حركة الريح أو الزلزلة. وقال القاضي لا يضمنه إذا سقط بريح أو زلزلة، يقول لما يرحمك الله؟ قال لأن فعله غير ملجئ يعني ما كان فعله هو الذي جعل السمن أو العسل يزيل، ما هو وإنما الذي أساله هو الريح أو الزلزلة، لأن فعله غير ملجئ فلم يضمنه يعني ما هو السبب الوحيد، لو ما جاءت هذه الريح أو الزلزلة ما اندفق كما لو دفعه إنسان آخر. انتبه لهذه، يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول هذا فيه سبب وفيه مباشر، السبب هو الذي فك الزق والمباشر الريح أو الزلزلة، فيقول ما أضمن الذي فك والريح والزلزلة لا تضمن فيذهب على صاحبه، كما لو كان هناك متسبب ومباشر. يقول القاضي أبو يعلى إذا وجد متسبب ومباشر فأيهم تضمنون؟ يقول لا شك نضمن المباشر. يقول هذا كذلك، الريح والزلزلة مباشرة والذي فك الزق مباشر متسبب فأضمنه. وقال القاضي لا يضمنه إذا سقط بريح أو زلزلة لأن فعله غير ملجئ فلم يضمنه كما لو دفعه إنسان آخر. يقول أجعل الريح والزلزلة مثل دفع الإنسان الآخر، وإذا وجد دفع إنسان آخر ما تضمنون الأول، تضمنون الدافع، فأنا أجعل هذا مثل هذا، هذا تعليل لكلام القاضي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولنا، هذا رد عليه، رد على كلام أبي يعلى رحمه الله. يقول لنا يعني نستدل ونبرهن عما نقول بكذا. ولنا، نعم، ولنا أنه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن إحالة الضمان عليها، فيجب أن يضمنه كما يقول المؤلف رحمه الله. صحيح، إذا وجد مباشر ومتسبب لا شك أننا نضمن المباشر، إذا وجد دافع وحافر نضمن الدافع، لكن مال المسلم أو الذمي المعاهد يضيع هكذا لا، نتلمس. نقول إذا وجدنا مباشر ما بحثنا عن المتسبب، وإذا لم نجد مباشر رجعنا إلى المتسبب. المال ما يضيع، مال محترم، فإن وجد من باشر الإتلاف فهو أحق بالضمان، ما وجد مباشر نتركه؟ لا. يضيع مال المسلم؟ لا، لو لم يفك هذا الزق ما ضاع، فإذن هو لا يضمن. ولنا أنه لم يتخلل بين فعله، بين فعل من؟ الذي فك الزق، وتلفه، تلف الزق بالزلزلة أو الريح، مباشر يمكن إحالة الضمان عليها. ما وجد مباشر فنرجع إلى المتسبب. واضح كلام القاضي وواضح كلام الجمهور في هذا. يقول لنا نحن لا نضيع مال المسلم، وكذلك القاضي أبو يعلى، لكن القاضي أبو يعلى يقول الفاك متسبب، والذي باشر الإتلاف الريح والزلزلة. فعندي يقول مباشر ومتسبب، والمباشر ما يضمن الذي هو الريح والزلزلة. يقول الجمهور لا يا أخي، عندنا مباشر متسبب فقط، ما عندنا مباشر. هذا الذي فك الزق ما تعرض له أحد آخر بين تلفه وبين فكه، لو لم يفك ما تلف، ما تلف، لو سقط ما تلف. ولنا أنه لم يتخلل بين فعله، فعل الذي فك الزق، وتلفه، تلف الزق، مباشرة يمكن إحالة الضمان عليها، فيجب أن يضمنه من هو؟ المتسبب. كما لو جرح إنسانا فأصابه الحر فمات به. كما لو جرح إنسانا فأصابه الحر فمات به. واحد جرح آخر في يده أو في رقبته، فجاء آخر وأجهز عليه قتله، من المباشر ومن المتسبب؟ الجارح متسبب، والذي قتل أجهز عليه هذا مباشر، هذا مباشر. لكن هذا جرح، جرح عميق، وحصل حر أو برد ونحو ذلك فتلف. قد يقول أهل النظر لو أن الجو معتدل ربما ما يميت هذا الجرح، لكن هذا الجرح مع تغير الجو، شدة الحر أو الشمس أو نحو ذلك، جعلته يموت، صار سببا لموته. فهل يضيع نقول هذا مات بالحر؟ لا، لأن هذاك جرحه، ما مات الناس الآخرون بالحر اللي سلموا من الجرح، لكن هذا أصيب بجرح ذا فكان سببا لموته، كما لو جرح إنسانا فأصابه الحر فمات به فإنه يضمنه بديته. فأما إن بقي واقفا فجاء إنسان فدفعه ضمنه الثاني لأنه مباشر، وإن كان يخرج قليلا قليلا. أما إن بقي واقفا، بقي الزق، رجع إلى الزق، يعني الزق واقف مثلا متكي على جدار أو على عمود أو كذا، وهو فتحه وتركه واقف، فجاء إنسان فضربه برجله لينظر أهو ما الآن أو ما في شيء، فهذه الضربة جعلته يسقط ويسيح ما فيه. من يكون الضمان عليه؟ على الفاك أول أو على الضارب؟ على الضارب. فأما إن بقي الزق واقفا فجاء إنسان فدفعه ضمنه من؟ الثاني الذي هو الدافع، نعم، لأنه مباشر. نعم. وإن كان يخرج قليلا قليلا فجاء إنسان فنكسه فاندفق ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيس لأنه مباشر له، فهو كالذابح بعد الجارح. ويحتمل جاء إنسان يصور رحمه الله صور عدة يبين لطالب العلم هذا وهذا والفرق بين هذه المسائل. جاء إنسان وفك الزق وتركه فسقط فم الزق على الأرض فصار يسيل قليل قليل شيئا فشيء، فجاء إنسان من أسفل الزق ورفعه وخرج كل ما فيه، أيهم يضمن؟ الأول يضمن ما خرج قليلا قليلا، والثاني يضمن ما خرج بعد التنكيس. وقيل الأول يضمن ما خرج قبل، وما خرج بعد التنكيس يضمنه الاثنان، لأن الأول لولا فك الزق ما خرج حتى لو نكسه ذا، لكن له أثر، فك الزق له أثر. يقول رحمه الله وإن كان يخرج قليلا قليلا، فجاء إنسان فنكسه فاندفق، اندفق الزق كل ما فيه، ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيس لأنه مباشر له، فهو كالذابح بعد الجارح. الأول جرح والثاني أجهز عليه. قال ويحتمل أن يشترك فيما بعد التنكيس، يحتمل ما قبل التنكيس هذا على الأول بلا إشكال، لكن ما بعد التنكيس قال رحمه الله ويحتمل أن يشترك، لأن المنكس قد يقول أنا ما علمت أنه مفتوح، لو هو مغلق مربوط ما أثر عليه تنكيسي، فالذي فتحه هو السبب، وأنا أنظر هل هو ثقيل أو ما هو ثقيل أو في شيء أو ما في شيء، ما ظننت أنه مفتوح فإذا به يخرج دفعة واحدة، فلست أنا المخرج له كامل وإنما الذي فتحه أول. وما قاله المؤلف رحمه الله يحتمل، هذا يرجع فيه إلى نظر القضية من القاضي وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق. عمر رضي الله عنه قضى في قضية ثم جاءوه بعد عام فنظر فيها وقالوا يا أمير المؤمنين اجعل أبانا حمار اجعل أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة؟ فرددوا هذا الكلام فأثر على عمر رضي الله عنه وهو من هو في القوة والإدراك رضي الله عنه فشرك بينهم. فجاءه الأولون فقالوا يا أمير المؤمنين أعطيت هؤلاء وحرمتنا العام الماضي؟ قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، لأن المسألة كلها اجتهاد، والقاضي إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر ولا يأثم. إذا اجتهد وتحرى الصواب، لأن القضاة ثلاثة، قاض له أجران وقاض له أجر واحد وقاض آثم. القاضي الذي له أجران اجتهد وبذل جهده ورجع إلى المراجع العلمية وتحقق من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم ونظر في السنة، إن وجد في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجد في قضاء أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد من الصحابة أو قضية عرضت على معاذ بن جبل رضي الله عنه أو غيره من الصحابة، اجتهد بذل جهده ووفق للصواب الذي يريده الله جل وعلا فله أجران. آخر مثله في الاجتهاد، اجتهد وبحث لكنه ما وفق للصواب مع بذل الوسع فلا يحرم الأجر، له أجر ولا إثم عليه. الآخر والعياذ بالله قضى على جهل أو عرف الحق ولم يقضي به، فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في النار وعليه الوزر والعياذ بالله. فكذا مثل هذه المسائل الخلافية، إذا تخاصم الطرفان أمام القاضي، القاضي في وقتها يجتهد. ولذا يقول الفقهاء رحمه الله حكم الحاكم يرفع الخلاف، لأن فيها خلاف مثلا المسألة، لكن هذا اجتهد وتحرى وحكم، فلا يقال لا ارجع أو يقول له آخر يأتي من بعده وينقض حكمه، لا، الحكم المبني على اجتهاد ما ينقض باجتهاد آخر. ولذا قال عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ما نقض اجتهاده الأول رضي الله عنه. ويحرم على القاضي الذي يأتي بعد القاضي الأول ينقض اجتهاده بناء على اجتهاد، لكن إذا كان بناء على نص مخالفة حديث أو سنة أو آية فينقضه ولا يبالي، لأنه يصححه ويصوبه. وهنا يقول رحمه الله ويحتمل أن يشترك فيما بعد التنكيس، لأن المنكس يقول أنا ظننت أنه مربوط رفعته لأرى أهو ثقيل أو ما هو ثقيل، في شيء ولا ما في شيء، ما علمت أن فمه مفتوح، فإذا به يندفع، فلست أنا وإنما ذاك الذي فكه أول متسبب معي. فقال ويحتمل أن يشترك فيما بعد التنكيس، وأما ما كان قبل التنكيس فهذا يكون على الأول، لأنه هو الذي باشر هذا الشيء ولا شريك له فيه. نعم. وإن فتح زقا فيه جامد فجاء آخر فقرب إليه النار فأذابه فاندفق ضمينه الثاني لأنه باشر الإتلاف، وإن أذابه الأول ثم فتحه الثاني فالضمان على الثاني لأن التلف حصل بفعله. يقول رحمه الله وإن فتح زقا فيه جامد فجاء آخر فقرب إليه نارا فأذابه فاندفق ضمينه الثاني. نعم، جاء إلى زق فيه سمن جامد وفتحه ونظر فيه وشمه أو ذاقه أو نحو ذلك، ثم تركه لأنه جامد ما يخرج منه شيء. فجاء آخر فشب نارا بجواره، النار أذابت هذا الجامد فاندفق خرج من السقى ومن الزق هذا. من المتسبب والمباشر في إراقة هذا الشيء؟ وكلهم الأول فك فقط، والثاني ما تعرض، وربما يكون ما لمسه ولا مس، ما مسه بيده وإنما شب نارا بجواره، أو جره إلى الشمس مثلا وتركه فيها، فيكون الضمان على الثاني لأن التلف كان بفعله، ما كان التلف بفعل الأول، والأول ما فعل شيء يتلفه لأنه جامد. نعم، لأنه باشر الإتلاف، لأنه باشر الإتلاف، وإن أذابه الأول ثم فتحه الثاني فالضمان على الثاني لأن التلف حصل بفعله. فإن أذابه الأول، الأول أذابه وهو في الزق لينظر فيه، تحرك في حصى في شيء بين مثلا، لأنه أحيانا يكون جامد وجامد على حصى أو على إناء أو على شيء ما، شيء يريده يكثره، فأذابه ذا ورجه فوجد ما في شيء فتركه ما شراه. فجاء آخر على أنه يعلم عنه أنه قبل جامد، ففتح الباب فم الزق وتركه فساح. من الذي يضمنه؟ الثاني، لأن الثاني ساح بسببه بمباشرته هو. وإن أذابه الأول، إذابة الأول ما تضره ما دام الزق موكى، ثم فتحوا الثاني فالضمان على الثاني لأن التلف حصل بفعله، بفعل الفاتح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.